مشينا في الحال. ولهذا فالمنافقون يجاهدون ويحجون ويتصدقون ويصلون لأجل أن يعيشوا مع الناس لأجل الناس ليس لله، فلا يؤمنون بأن هناك ثواب أو عقاب أو ما شبه ذلك من الأمور التي يؤمن بها أهل الإيمان. فثمرة الإيمان باليوم الآخر هي التي تدعو الإنسان إلى العمل في هذه الدنيا لتحصيل ذلك العمل. على سبيل المثال لو قيل للناس هناك إنسان يوزع فلوس بالعزيزية، كل من جاء عطى 10,000، كيف بالناس كلهم بعد صلاة العشاء يروحون يحصلون 10,000؟ وش التعب؟ التعب مشوار 3 كيلو أو 4 كيلو ولا تخسر شيء، تاكسي 10 ريال، ما عليك تنتظر نصف ساعة تسكى ما في إشكال تحصل 10,000، لأن هذا يدفع لك شيء مال. هكذا المؤمن الذي يأتي من العزيزية أو من العتيبية أو من يمين أو من يسار أو من خارج المملكة أو من أي مكان يأتي إلى هذا الحرم، ماذا يريد؟ يريد أن يحصل على الأجر الذي يحصل عليه من عند الله تعالى متى؟ يوم القيامة. فالذي دعا المسلم ليعمل الأعمال الصالحة هو لتحصيل الأجر عندما توزع الهدايا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين ويصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إذا أتيت الحرم لأجل العمرة وجدت الناس صلى المغرب، هل أطوف بالبيت ثم أصلي؟ لا، صلي المغرب أولا ثم تطوف وتكمل عمرتك. يقول إذا صليت العشاء مع الإمام لكن في الركعة الثالثة سلمت وأكملت، هل يجوز؟ إذا كنت سلمت سهوا فلا شيء عليك، وعليك أن تعود لتكمل صلاتك مع الإمام. وأما تعمد ذلك فلا يجوز. يقول إذا فاتتني صلاة المغرب وأدركت العشاء ما العمل؟ صل المغرب أولا قبل العشاء. قل هل لي أن أصلي العشاء مع الإمام بنية المغرب ثم أسلم بالركعة الثالثة ثم أكمل الصلاة بنية العشاء؟ نعم، إذا أردت أن تعمل هذا تدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا صلى ثلاثا سلمت لنفسك ثم عدت وكملت مع الإمام إن كان بقي شيء، فإن هذا أفتى به بعض أهل العلم. هذا يقول إنه يعاني من كرب وهم شديد، فأرجو أن تدعوا لي مع الحاضرين. نسأل الله أن يجعل لنا ولك ولجميع المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل كرب منفسا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. هل في أحد سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. تفضل. أستاذ، يحصل أن بعد الدول يحصل أن في بعض الدول يعني في العالم أن الدكتور إذا مر عنده جنان يعني عنده بطن لشهر أو شهرين ربما يصبهم يعني يسقطه. هل هناك الذنب للشهر الأولى أو الثاني في الذنب؟ هذا يسأل يقول إذا كانت المرأة حاملة في الشهر الثاني تذهب إلى الطبيب لإسقاط هذا الجنين ونحو ذلك، هل يجوز هذا؟ العصر هو المنع وأنه لا يجوز، لكن إذا كان لم يتبين فيه خرق الإنسان ولم تنفخ فيه الروح وكان هناك ضرر بين من هذا الحمل على المرأة، بمعنى أنه لو بقي في بطنها لربما أصابها مرض أو أهلكها، في خبر طبيب مسلم ثقة، فبعض أهل العلم جوز إسقاطه. أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه لأنه إنسان معصوم. المباني تشاهدون الناس في الحرم وأنتم أكثر من واحد. هذا يقول إذا كان إنسان في العماير المحيطة بالحرم ويرون الإمام أو يرون المأمومين الذين يصلون في الحرم وهم جماعة في المباني المجاورة يشاهدون الناس في المسجد ويسمعون الصوت، فما حكم متابعتهم للإمام؟ الذي يظهر لي أنه لا شيء في هذا، جائز ما دام يرى الإمام أو يرى المأمومين ويسمع صوته فيجوز لهم أن يتابعوه وصلاتهم صحيحة إن شاء الله. شيخ هذا السلام عليكم. هذا يقول هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في الحرم؟ الجواب لا، ليست كهذه، لكنها كلها تضاعف ب100,000، وهذا المسجد يدل على غيره أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة، وهذه لا تتوفر في بقية مساجد مكة. وأما المضاعفة ب100,000 فإن مساجد مكة تضاعف كلها ب100,000. أستاذ حتى أنا سؤالي، حتى هذا الطفل إذا يضر أمه هذا الطفل إذا يضر الأم لا يمكن إسقاطه؟ إذا كان يضر يلحق ضررا بالأم. أيوة. لا يسقط. لا يسقط إذا كان يلحق ضررا بالأم بخبر طبيبين مسلمين ثقتين. في أحد السؤال؟ كل صلاة في الحرم تضاع سواء كانت فرض أو فرض كفاية أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها منكرة، قال صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فهذا يشمل الفرض كالصلوات الخمس وفرض الكفاية كصلاة الجنازة والنوافل بأنواعها. أتينا العمرة. ولما أتينا لم نصلي المغرب، لم نصلي المغرب، ولكن أتينا وطفنا وسعينا ثم صلينا العشاء مع الإمام، ولكن فرجع الثالثة سلمت نية صلاة المغرب وقبلت العشاء لأني مسافر، هل يجوز؟ العشاء صليتها لوحدك؟ لا، يعني صليتها ما تركت الركعة الأخيرة. أيوة. هذا يسأل يقول إنه جاء محرما ولم يصلي المغرب ودخل مع الإمام وهو يصلي العشاء بنية المغرب، فلما صلى الإمام ثلاثا انفصل عنه وسلم لنفسه ثم قام وأدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة وهي بالنسبة له الركعة الأولى نوى بها العشاء، ثم صلى لما سلم الإمام صليت ركعة واحدة. ها؟ لما سلم الإمام من صلاة العشاء قمت وأتيت بركعة ثلاث، لما صلم لما صلى ثلاث المغرب انفصلت عنه. عندما سلم كملت واحدة معه نية المغرب نية العشاء صلت ركعة واحدة وكملت ثلاث تكملت. يعني لما سلم الإمام جئتها بثلاث تكملة العشاء. يقول إنه لما أن الإمام قام للرابعة في صلاة العشاء جلس هو وسلم لنفسه ثم قام وأدرك الإمام ودخل معه بنية العشاء، فلما سلم الإمام جاء بما بقي عليه وهي ثلاث ركعات. ما حكم صلاتنا؟ نقول صلاة صحيحة، هذا العمل صحيح، لكن لو أنك صليت ركعة واحدة بعد سلام الإمام نويت القصر لا يصح لك، فما عملته صحيح إن شاء الله. يقول هل هذه الليلة هي آخر ليلة في السنة الهجرية 28؟ لا يا أستاذ، اليوم اللي هو يوم الأربعاء هو اليوم الأول من محرم، وهذه الليلة هي الليلة الثانية من محرم، غدا يوم الخميس هو اليوم الثاني من شهر محرم. لأن الشهر عندنا 30 أو 29، فأمس هو يوم 30 بالنسبة لشهر الحجة، واليوم هو يوم الأول من شهر محرم، لأن نعمل بهذا على الرؤية الشرعية. شهر ذي الحجة كما هو معلوم لديكم دخل في يوم الاثنين، فيكون يوم الاثنين الماضي هو 29 والثلاثاء الذي هو امس هو 30، واليوم هو الاول من محرم. ونسأل الله تعالى يجعل هذا العام عاما مباركا وأن يرزق الجميع فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعز فيه الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن يجعله عام خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين، ويحرص الإنسان المسلم على استغلال هذا العام بصالحه كما ودع عاما مضى، فهو يستقبل عاما جديدا، يحرص على ان يكون كله في صالحه ولا يكون فيه خلل ولا ضرر، فلا يقصر في شيء واجب ولا يرتكب محرم، ويحاول الانسان ان يعمر بقية عمره بما يكون رفعة لدرجته ومحوا لسيئاته. فكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وثانية سيسأل عنها الإنسان، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن يعد الإنسان للسؤال جواب. الإنسان إذا كان في منزله مغلقا عليه بابا ولا أحد يراه من الخلق فليتذكر أن الخالق يراه، فلا يخالف أمر الله لأن الله عليم وسميع وبصير وخبير وعلى كل شيء قدير. فإذا كان بصير فإنه يراك، وإذا كان سميع فإنه يسمع أصواتك، وإذا كان عليم فهو مطلع على كل شيء، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا يحاول الإنسان أن يتعرض، لأنه سيقال له غدا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم ارفع صوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم توى مثير صفر واحد. متى ها؟ متى اقول متى ها؟ هذا يسأل يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم عمراته في حياته كلهن أربع. الأولى عمرة الحديبية، جاء محرما ولما وصل إلى الحديبية منعته قريش فتحلل ورجع للمدينة بعد الاتفاقية بينه وبين كفار مكة. وفي السنة السابعة بعدها جاء لأداء هذه العمرة تسمى عمرة القضاء، فجاء هو أصحاب المسلمين وطافوا وسعوا وأدوا مناسكهم. العمرة الثالثة عندما فتح الطائف جاء إلى مكة وأحرم بعمرة. والعمرة الرابعة هي عمرته مع حجته قارنا، هذه العمر التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ومنذ أربع سنوات تقريبا هكذا مشي الباص مباشرة للمدينة ولا يتمه إلى وجود أربع سنوات طول. هل في هذا يسأل يقول لو أن إنسانا من أهل اليمن جاء إلى هذه البلاد للحج لكنه لم يقصد مكة وإنما قصد المدينة، يقول الأتوبيسات والسيارات لم يتجهوا إلى مكة عندما وصلوا إلى يلملم، وإنما اتجهوا للمدينة عن طريق جدة، فلم يحرموا من يلملم وهي ميقاتهم، وإنما أحرموا من أبيار علي، فما الحكم؟ نقول هذا صحيح ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فاليمني إذا ذهب للمدينة ميقات ميقات أهل المدينة. نعم هذا سائل يقول ما هي تحية البيت الحرام؟ هل لا بد للإنسان كلما دخل المسجد الحرام أن يطوف سبعة أشواط أم لا؟ نقول تحية البيت هي الطواف لمن أراد أن يطوف، وأما من لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول ما حكم الصلاة في ساحات الحرم علما بأن الناس يمشون عليها بالأحذية؟ الصلاة في الساحات إذا انتفع المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام، وكان الناس يمشون بالحذاء إذا كان هذا الحذاء ليس فيه نجاسة فلا شيء فيه، لأن الإنسان إذا كان حذاءه طاهرة يصح له أن يصلي فيها، لكن إذا كان المكان مثل المساجد مفروشة أو نظيفة بالبلاط ونحو ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بحذائه التي مشى فيها في التراب أو في أماكن عامة أو ما شابهها لأنها تتلوث ونحو ذلك، فهذا من باب النزاهة. بعض الناس يقولون إن الجثة ليست من نعم جدة هي ميقات أم لا؟ هذا يسأل يقول جدة هل هي ميقات لأفريقيا؟ جدة ليست ميقات، لكن لو أن الإنسان جاء من غرب جدة نصا، فبعض أهل العلم قال أنه يحرم من جدة، والبعض الآخر يقولون يحرم قبل الوصول إليها وهو الأحوط، وهو الأحوط للخروج من الخلاف في هذه المسألة. إذا كان علماؤكم يقولون تحرمون من جدة فهم الذين يتحملون هذه المسألة. نعم ما أسمع، ارفع صوتك. هذا يسأل يقول سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، هكذا؟ بعض أهل العلم يقول إنه يجوز قبل السلام في كل حال ويجوز بعد السلام في كل حال، وبعضهم فرق فقال إذا كان السجود إذا كان السهو زيادة في الصلاة فإن السجود يكون بعد السلام، وإذا كان السهو في الصلاة نقص فالسجود يكون قبل السلام. مثال ذلك قال لو تركت التشهد الأول قمت ما جلست التشهد الأول فإنك تسجد قبل السلام لجبر هذا النقص، لكن لو أنك زدت سجدة أو زدت ركعة في الصلاة فإنك تسلم ثم تسجد ثم تسلم. لماذا؟ قالوا لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة السهو وزيادة السجود، والأمر فيه سعة. وساكن في جدة يعني ما قرر الحمرة إلا في جدة ولا كانه قبل أن يصل؟ تجاوزت الميقات وأنت ناوي للعمرة. الإنسان إذا تجاوز الميقات فإن الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، فإن لم يرجع فإنه يأثم إذا أحرم من دونه، وعليه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول في بعض الأواسن يترك بعض الناس بعض جوارير الماء وبعض الطعام والتمر والفواكه وملابس، هل آخذها أو أنها تعتبر لقطة؟ إذا كان وضعها بحال لا تفهم منها أن صاحبها سيرجع إليها وأنه إنما تركها رغبة عنها فإن لك أن تأخذها ولا شيء، ما إذا كنت تظن أن صاحبها سيعود إليها فليس لك أن تأخذها. يقول الاجتماع للعقيقة هل هو من السنة؟ نعم، كون الإنسان يعق عن ولده ويدعو الناس ليأكلوا هذا من الأمور المشروعة، وإن كان يشق عليه ذلك فيوزعها، يأكل بعضها ويهدي بعضها ويتصدق بعضها. هذا يسأل يقول تكرار العمرة بعد الحج للأقارب من الأموات ونحوهم هل هي عمل مبرور ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا ولا رغب فيه، لكن لو عمله الإنسان صح منه مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد الإلحاح ولم يرغب أحدا في هذا وإنما أذن لها بعدما ألحت عليه، فلو عمله الإنسان صح لكنه ليس مستحبا. هذا يسأل يقول الإنسان الذي يصلي سواء كان داخل حج إسماعيل أو خارجه هل ينظر للكعبة ولا موضع السجود؟ نقول الإنسان في كل أحواله ينظر إلى موضع السجود سواء كان في الحرم أو في الحجر أو قريب من الكعبة أو بعيد من الكعبة أو في بلاده، النظر إلى موضع السجود. هذا يسأل ثواب الصلاة في مكة هل هو نفس الثواب في المسجد الحرام؟ جبنا عنه قبل قليل وقلنا إنه تضاعف بمئة ألف لكن الحرم أفضل من غيره. يقول جئت من بلادي قاصدا العمل وبقيت في مكة 4 أيام وقمت بعمرة، ما حكمها؟ إن كنت أتيت وأنت قاصدا العمرة فإنك عليك ذبح شاة بمكة، وإن كنت لم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت مكة فلا شيء عليك. نعم. هذا يسأل سؤال يقول هل بعد الحج إذا ارتكب الإنسان خطأ هل يبطل عمله؟ الذي يبطل العمل هو الشرك بالله، و أما ما دونه من الأعمال فإنها تعتبر معاصي ويأثم الإنسان بها، وكلما كثرت السيئات ارتفع ميزانها وخف ميزان الحسنات، والإنسان عليه أن يسعى على العكس من هذا، يكثر من الأعمال الصالحة ويبتعد عن السيئة ويتوب إلى الله منها. يسأل عن الجهر بسم الله في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ومعنى هذا أنه لا يسمع منهم في الصلاة الجهر بالبسمة. ورد في حديث أبي هريرة الجهر بالبسمة، فذكر العلماء جمعا بين هذين بأنه لو جهر صح ذلك لكنه ليس هو الأفضل، وإنما الأفضل الإسرار بالبسمة، وأن البسمة ليست من الفاتحة. هذا يسأل يقول هناك إنسان أقطع يصلي بالناس يعني يده مقطوعة إحدى يديه مقطوعة فهو في السجود يسجد على 6 أعضاء، وهناك من هو أفقه منه في المسجد لكنه أخذ الإمامة بالوراثة، فما الحكم؟ الأولى عدم ذلك، الأولى لا يمكن من الإمامة أدام فيه أناس يحسنون الإمامة ويصلحون لها وأعضاءهم مكتملة فهم أحق بالإمامة منه، إلا بمثله فيصلي بمثله. هل إيش؟ هل يجوز للولد أن ينصح أباه؟ هذا الأخ يسأل يقول الأب إذا شاف أبوه غلطان يتركه تحرقه النار، يقول خلوا يخلي النار تأكله ولا يحرص على أنه يطفي النار اللي يبلعت فيه؟ الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وإبراهيم عليه السلام تقرؤون كلامه في القرآن يا أبتي يا أبتي.